إلى آخره، إلى آخر القصة. طيب، نحن ذكرنا أن قرأنا بعض الروايات وباقي أيضا بعضا أخرى منها. نعم، خليه يصل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وقال السدي: قال: كان رجل من بني إسرائيل مكثرا من المال، وكانت له ابنة، وكان له ابن أخ محتاج، فخطب إليه ابن أخيه ابنته فأبى أن يزوجه، فغضب الفتى وقال: والله لأقتلن عمي ولآخذن ماله ولأنكحن ابنته ولآكلن بيته. فأتاه الفتى وقد قدم تجار في بعض أشباط بني إسرائيل، فقال: يا عم، انطلق معي فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم لعلي أن أصيب منها، فإنهم إذا رأوك معي أعطوني. فخرج العم مع الفتى ليلا، فلما بلغ الشيخ ذلك الشبط قتله الفتى، ثم رجع إلى أهله. يعني المهم أنه صار صاحب الرجل قريب من مساكن أو موضع نزول السبط هذا من بني إسرائيل حتى يتهموا به، كشخص أخذ معه رجلا يريد أن يقتله وذهب به إلى اتجاه مساكن أو حي معين وقتله هناك ورجع ليتهموا به، لأن أول من سيتبادر إلى الذهن أنهم قتلوه أهل المحل التي وجد عنده. نعم. فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه، كأنه لا يدري أين هو، فلم يجد، فانطلق نحوه، فإذا هو بذلك الشبط مجتمعين عليه، فأخذهم وقال: قتلتم عمي، فأدوا إلي ديته. فجعل يبكي ويحد التراب على رأسه وينادي: وعماه. فرفعهم إلى موسى فقضى عليهم بالدية، فقالوا له: يا رسول الله، ادعوا الله لنا حتى يبين لنا من صاحبه، فيؤخذ صاحب الفرصة، فوالله إن ديته علينا لهينة. ولكننا نستحي أن نعير به. فذلك حين يقول الله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقال لهم موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: نسألك عن القتيل وعمن قتله وتقول اذبحوا بقرة، أتهزأ بنا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ابن عباس: فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا وتعنتوا على موسى فشدد الله عليهم، فقالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوام بين ذلك، والفارض الهرمة التي لا تلد، والبكر التي لم تلد إلا ولدا واحدا، والعوان النصف الذي بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدها، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. قال: نقي لونها. قال: نقي لونها تسر الناظرين. قال: تعجب الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها من بياض ولا شواد ولا حمرة. قالوا الآن جئت بالحق، فطلبوها فلم يقدروا عليها. طيب اقرأ آخر عبارة، وهذه السياقات كلها عن عبيدة، آخر سطرين من كلام كثير، وهذه السياقات. وهذه السياقات كلها عن عبيدة وأبي العالية والسدي وغيرهم، فيها اختلاف ما، والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل، وهي مما يجوز نقلها، ولكن لا نصدق ولا نكذب، فلهذا لا نعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا، والله أعلم. فهذه الخلاصة، لا نعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا، يعني الذي يوافق القرآن نأخذ به، والباقي ستبقى أخبار مشكوك فيها، لا نستطيع أن نعتمد عليها، لا نصدق ولا نكذب، قد يكون صحيحا وقد لا يكون. ثم إن بين اختلافات، يعني من هو صاحب البقرة التي اشتريت منه؟ هي أرملة عندها أيتام، ولا رجل آخر صالح عنده، ولا ما بين اختلافات، ولذلك لا يعتمد عليه إلا ما وفق القرآن. فإذا لنركز على تفسير الآية من القرآن وأقوال المفسرين فيها. أولا أخذنا فائدة من قوله تعالى إن الله يأمركم، وقلنا إن الأمر هذا يفيد الوجوب ويفيد الفور، وأن تلكؤ بني إسرائيل عن التنفيذ كان معصية. وقلنا إن قوله أن تذبحوا بقرة أخذوا منها فائدة في البقر، هل تنحر أو تذبح؟ وكل النحر، ما هو الفرق بين النحر والذبح؟ في المكان وفي الكيفية. مكان السكين، أو مكان السكين وكذلك الكيفية، كيفية الذبح وكيفية النحر. النحر فيه طعن والذبح معروف حز. طيب حز وقطع، وقلنا الذبح يكون أين موضع الذبح؟ في أعلى الرقبة، وموضع النحر في أسفل الرقبة. وذلك لما يكون الحيوان ذا عنق طويل فيناسبه النحر في أسفل الرقبة اللي هو البعير، وعندما يكون العنق قصيرا يكون الذي يناسبه الذبح. طيب البقرة، بعض العلماء قالوا تنحر، بعض قالوا تذبح، وقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا يرجح الذبح، ولذلك ذكر أن المذبح قريب من المنحر، يعني أن الرقبة البقرة ليست طويلة مثل الجمل. لكن لو واحد قال أنا أريد أن أذكي زرافة. والزراف يجوز أكل لحمه ولا لا؟ الزراف يجوز أكل لحمه؟ يجوز، لأنه ليس من ذوات الأنياب، ومعروف أنه ليس من أكلات اللحوم، فإذا يجوز أكل لحمه. فلو واحد قال طيب كيف نذكيها؟ فهذه رقبتها طويلة يناسبها النحر. لكن العلماء قالوا لو ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح فإنه جائز. طيب، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، والذبح قطع أعلى العنق والنحر طعن أسفله. طيب، قلنا البقرة لماذا سميت بقرة؟ من بقر الشيء شقه. وما الذي تشقه البقرة حتى سميت بقرة؟ الأرض للحرث، فإنها تشق الأرض للحرث وتفتح الأرض للحرث. وسمي أبو جعفر الباقر بهذا لأنه بقر العلم، يعني نفذ إلى باطن العلم وغاص فيه وكان ذا باع في العلم رحمه الله. طيب، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الأمر لا بد من الامتثال، ولو أنهم ذبحوا أي بقرة لكان مجزئا. قالوا أتتخذنا هزوا؟ نحن نسألك عن القاتل من هو، فتقول لنا يذبح بقرة. وهذا من اجترائهم على أنبيائهم وسوء أدبهم مع موسى عليه السلام، فإنهم لو كانوا يوقرون الله ورسوله موسى عليه السلام ما كان قالوا بها، ما كان قالوا له هذا الكلام وتكلموا معه بهذا الأسلوب. أتتخذنا هزوا؟ طيب، الهزء هزأ يهزأ هزءا، ماذا حصل على الهمزة؟ تسهيل وصارت واو. أتتخذنا هزوا هزءا ثم هزوا، وقلنا وش اعراب هزوا؟ مفعول به ثاني. اتتخذنا هزوا، نحن نجعل سخريه؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. والاستعاذه هي الالتجاء والاعتصام بالله تعالى، الاستعاذه بالله. فاستعاذ موسى بربه أن يكون من الجاهلين، والجهل ضد العلم، الجهل ضد العلم. فيستعيذ بالله أن يكون من الذين يتصفون بالجهل. طيب، سبق أن كتبنا ولما ذكر تعالى قبائح بني إسرائيل من نقض المواثيق والاعتداء أردفه بنوع آخر من مساوئهم في تكذيبهم لأنبيائهم ومخالفتهم لهم وعدم مسارعتهم في امتثال أوامر الوحي مع كثرة اللجاج والمعاند والعناد. فقال تعالى وإذ قال موسى لقومه، أي واذكروا يا بني إسرائيل ك قصة موسى عليه السلام في قوله لقومه فإذ قال موسى لقومه ما يعني لماذا قال لقومه مثلا لو لبني إسرائيل يعني قال موسى لبني إسرائيل لقومه ماذا تفيد خصوصية طيب غيره غير هذا قربه منهم قربه منهم نكتب وإذا كان الشخص من قوم فإنه ينصح لهم أكثر مما ينصح لغيرهم وإذا كان الشخص من قوم فإنه ينصح لهم أكثر مما ينصح لغيرهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وسبب هذا الأمر أنه كان قد قتل قتيل فيما بينهم فتخاصموا فيه وتدافعوا حتى كادت تثور بينهم فتنة فلما رجعوا إلى نبيهم يسألونه ليخبرهم من الوحي عمن قتل أو عن القاتل أوحى الله إليه أن يأمرهم بذبح البقرة وقد جاء ذكر السبب متأخرا في قوله وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها من باب التفنن في العرض والتجديد والتشويق و وشحذ الذهن لمعرفة السبب الذي سيذكر لاحقا. طيب، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا بين قوسين جوابا لنبيهم على أمره لهم: أتتخذنا هزوا أتجعلنا مكانا للهزء والسخرية وتلعب بنا؟ وهذه جهالة عظيمة منهم وسوء أدب مع نبيهم موسى عليه السلام. الذي رد عليهم بقوله: قال أعوذ بالله طيب أيهما أبلغ؟ أتستهزئ بنا ولا أتتخذنا هزوا؟ طبعا لا شك الأبلغ هو ما في القرآن، هذا ما الجواب، لكن لماذا؟ يعني ليش أتتخذنا هزوا أبلغ في المعنى من أتستهزئ بنا؟ تأخذ مفعولين، تستهزئ بنا تأخذ مفعول واحد، ماشي. لكن قصدي هل إيش علاقة هذا ببلاغة المعنى؟ يعني يمكن لو تعد الحروف يطلع واحد. يعني أتستهزئ بنا كلمتين، تتخذنا هزوا كلمتين. طيب جيد، نعم. طيب ايوه، اشد في الاستهزاء. لماذا؟ نعم، يعني أتستهزئ بنا ممكن تقال على من فعل ذلك مرة واحدة. يعني لو واحد استهزأ بشخص يقول له ومرة بس استهزأ، يقال فيقول له أتهزأ بي أو تستهزئ بي. لكن لو يقول له أتتخذني هزوا يعني تجعلني محلا للهزء والسخرية، معناها أنه تجعلني محلا للهزء والسخرية أنه هذا شأنه معه، وليس أنه مرة واحدة فقط حصل منه. أتتخذني هزوا تجعلني محلا للهزء والسخرية؟ غير أتستهزئ بي، فإنه يطلق على ولو فعلها مرة واحدة، ولو فعلها، لكن تجعلني محلا للهزء والسخرية، يعني أن هذا دائما أو أن هذا كثيرا، الهزء الكثير جعلتني محل. يعني شوف البلاغة الآن، أتتخذني أو أتتخذنا هزوا، أتتخذنا أتجعلنا ذوي هزء، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مكانه. أتتخذنا هزوا يعني تجعلنا محلا، أتتخذنا ذوي هزء، أتتخذنا ذوي هزء، فذوي مضاف، هزء مضاف إليه، حذف المضاف ذوي وبقي المضاف إليه هزءا يقوم مقام المضاف، فقام المضاف إليه مقام المضاف. فإذا تتخذنا هزوا يفيد أنهم جعلوا محلا للاستهزاء، بخلاف أتستهزئ بنا فإنه يدل على حصوله ولو مرة. طيب، فأجابهم نبيهم: أعوذ بالله ألتجئ إليه وأعتصم به من، بين قوسين، أن أكون من الجاهلين، الذين يستهزئون بالمؤمنين لجهلهم، وسفههم، طيب، هل الاستهزاء هو المزح أو شيء آخر؟ ها؟ شيء آخر، لأن المزاح ممكن يكون ملاطفة ومداعبة لها وقع طيب في النفس، بينما الاستهزاء والسخرية هو تنقص وإيذاء وقعه سيء على النفس. ولذلك قالوا إن رجلا قدم إلى عبيد الله بن الحسين وهو قاضي الكوفة، فعبيد الله يعني من باب الملاطفة والمداعبة قال للرجل الذي جاءه: جبتك هذه التي أنت تلبسها من صوف نعجة أو من صوف كبش؟ من باب المرض. قال: أتجهل أيها القاضي؟ لأنك تتشافى على تصير شهيد. فقال له عبيد الله: وأين وجدت المزاح جهلا؟ يعني ليش سميت المزح هذا؟ يعني قال: أتجهل أيها القاضي؟ فقال: في قول موسى قال: أعوذ بالله أن أكون من جاهل. فأعرض عنه عبيد الله، خلاص ما كلمه، لأنه رآه جاهلا لا يعرف المزاح من الاستهزاء، أو لا يفرق بين المزاح والاستهزاء. طيب، قال: عبيد الله يكون جاهلا. وفي الآية أن الأصل في الأمر أن وفي الآية أن الأمر أن الأصل في الأمر أن الأصل في الأمر الوجوب، وأن الأصل في الأمر أنه يجب تنفيذه فورا. وأنه يجب تنفيذه فورا. ماذا كان الفوائد المرة الماضية؟ ها؟ ايش كتبنا؟ طيب، وفيها ابتلاء الله لعباده بالتكاليف. ايوه، وان بعضها لا يدري عبد ما سببه ولا يعرف الحكمة منهم. لا، ابتلاء الله العباد بالتكاليف، وأن بعضها قد لا يدري العباد سببه. أيوة، ولا يعرفون الحكمة منه، فعليهم الاستسلام والتنفيذ. طيب، اللي بعده. وفيها أن على العبد تنفيذ أمر الله ولو لم يكن الناس يتبعون وراء ذلك وكان الأمر يقتضي. هذا إعادة. طيب، وفيها أن الأمر يقتضي التصور وأن التراخي في التنفيذ دون سبب معصية. طيب، قد حطوا هذه بعد. وأن التراخي إيش؟ وأن التراخي في التنفيذ دون سبب معصية. أيوة، يعني إذن بعد ما قلنا أن الأصل في الأمر الوجوب وأنه يجب تنفيذه فورا، وأن بعد كلمة فورا، وأن اقرأ لا وأن التراخي. أيوه، وأن التراخي في التنفيذ دون سبب معصية. طيب، وفيها أن من حكمة الشرع أن يأتي بما يقضي على المخاصمات بين الناس. طيب، بس هذا. طيب، هذه اللي ذكرنا فيها الحكمة والسبب، أنه لا يدري عن الحكمة والسبب. طيب، وفيها سوء أدب بني إسرائيل مع نبيهم موسى عليه السلام، وفيها أن الاستهزاء بالناس جهل وحمق وسفه. وفيها التجاء موسى إلى ربه محتميا به من إيذاء قومه. طيب، إيش في التفاسير الأخرى في هذه الآية؟ والآخر يعني عدم مقابلة السفيه بسفه، هم اتهموه أنه سفيه، تتقيون هزوا، اتهموه بأنه يهزأ بهم، فهو استعاذ بالله أن يكون كذلك، لأنه لم يقابلهم بعبارة ولم يقل لهم يعني أنتم ما عندكم أدب، وأنما قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني وفيها صبر موسى على إيذاء قومه، وأنه لم يقابل إيذاءهم بالإيذاء، وإنما وعظهم وذكرهم بالله لما استعاذ به، طيب غيره أن وأن على الداعية أن يضيف الأوامر والنواهي إلى الله عز وجل وليس إلى نفسه، ليبين المصدر وليكون أقرب إلى قبول الأمر والامتثال له. أنت لما تأتي ناس يقول أنا آمركم أن تصلوا، ولا تقول إن الله يأمركم أن تصلوا، يعني أيهما أول شيء من جهة من جهة الامتثال والقبول، طبعا لا شك أنه عندما تقول إن الله يأمركم أدعى للامتثال ما يقول أنا آمركم. والشيء الثاني في بيان المعتقد أصلا، إن يعني الأوامر تجي من وين؟ من الله تعالى وليس من البشر، يعني تبين هذه تبين عقيدة أن مصدر الأمر من وين أصلا، الأوامر العبادات هذه تفرض من أين وما مصدرها؟ الله عز وجل. فلذلك لما واحد يعب مثلا يقول إن الله ينهى عن الزنا، إن الله ينهى عن الربا، إن الله حرم هذا، أنت لما تعب مرابي يقول إن الله حرم هذا، فتبين له مصدر الحكم. طيب، وبيان مصدر الحكم لتطمئن النفس إليه، وبيان مصدر الحكم عن رب العالمين لتطمئن النفوس إليه. يعني هل هذا فيه أيضا بما إشارة يعني إلى أنهم هم الجاهلين؟ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فهذه إشارة لهم أنكم أنتم الجاهلين ولست أنا لست من الجاهلين. أيوة. هنا يقول أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يقول لأن الخروج عن جواب السائل المستفشل إذا الهد جهل فاستعاذ منه عليه السلام لأنها خطأ تنتفي عن الأنبياء، والجهل نقيض العلم، استعاذ من الجهل فما جهل في قوله. طيب، وفيها الإشارة إلى أن الإجابة عن السؤال بما لا علاقة له به جهل، يعني إذا كنتم تظنون يعني أن سؤالكم في الشرق وجوابي في الغرب فأنتم مخطئون، فإن الجواب هو لأجل السؤال. من القاتل؟ اذبحوا بقرة. يجب إيش العلاقة؟ نقول لأجل هذا هو الجواب السؤال، لأجل أن تعرف القاتل اذبح بقرة. يعني نكتب وأنه يجب حمل كلام الأنبياء على الجد، أنه يجب حمل كلام الأنبياء على الجد. ليش؟ الآن لما تيجي نصوص ما تعجب هؤلاء التيار، هذا التيار الفاسد الذي يعني يريد تميع الدين، التيار هذا تميع الدين، يقول له أو يقول يعني أدعياء تحرير المرأة ولا الغربيون ولا المنافقون يقولون إيش هذا حديث نساء ناقصات عقل ودين، هذا اضطهاد ضد المرأة، اضطهاد المرأة وتمييز ضد المرأة. فيأتي هؤلاء المميعين يقولون كان بيمزح معهم كل يعني وقاح. طيب حديث الجارية أين الله؟ قالت في السماء. يقول لهم ليش لماذا تحرمون السؤال عن الله بأين؟ أين الله؟ فيجيك تجيك الفلسفة، لا يجوز السؤال عنه لا يجوز السؤال عن مكانه لأنه خالق المكان، ولا يجوز السؤال عن زمانه لأنه خالق الزمان. يجيك الفلسفة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قال أين الله؟ قالوا أخذها على قد عقلها. فلما يعني شوف يعني كلام الأنبياء الأصل أنه جد، ما هو جالسين يهجلوا مع الناس. كلام الأنبياء ما هو مسخرة واستهزاء، كلام الأنبياء جد. فلما النبي يقول أين الله، ولا النبي يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل حازم من كل، هذا ما هو يعني سخرية، هذا ما هو كذا مزح، إنه لقول فصل وما هو بالهزم. وفي هذا رد على من يظن بأن بعض أحكام الشرع وإطلاقاته هي مزاحات أو هي مزحات. قال تعالى إنه لقول فصل وما هو بالهجم من فصل، قال تعالى إنه لقول فصل وما هو بالهجم. أحسن. من هو؟ من هذا؟ من السعدي؟ أنا دفت من المؤلف؟ لا من اللي من الذي يعني احنا ذكرناه في الدرس هذا ان هذا مما احنا مرينا على هذا الموضع سابقا في التفسير وذكرنا هذه الفائده ولذلك نعيدها الان لاهميتها. وفي الايه انه لا يجوز المزاح والهزء عند تبليغ أحكام الله إيش؟ لا في قبلها إيش منه؟ أول فائدة وأن على المدعو والمستفتي أن يستقبل ذلك أن يستقبل أحكام الله أو أوامر الله بالإجلال والتوقير. طيب ايوه المواردي او الشيخ السعدي هو الذي يستهدف الناس، واما العقل يرى ان من اكبر العيوب المسلمه بالدين والعقل انتهوا بمن هو اكاديمي بالنسبه لهم، وان كان قد قتل عليه فتوصيله يقتضي منه الشكر لربه والرحمه لعباده. طيب ايضا بحر المحيط وفي رد موسى عليه السلام تعريض بجهل قومه تعريض بجهل قومه طيب قرطبي الآية دليل على منع الاستهزاء بدين الله ودين المسلمين ومنع التعظيم. طيب يعني هذا السبق ذكر ايش؟ ليس من جهل وليس من جهل. طيب غيره يقول وفيها أن ذبح البقر أفضل من نحرها وفي الآية أن ذبح البقر أفضل من نحرها والذبح قطع أول العنق والنحر طعن آخر العنق. طيب يجوز الذبح والنعم في البقر، بس الأفضل الذبح لقوله تعالى تذبح البقر. أيوه، وممكن يكون دليل الجواز أيضا إني أريد بقرا تنحر. وإن كان النحر يعني في الرؤية لأجل أنه هو الأشبه بالمعركة، أن المعركة يزيه الطعن، أو ما يعني المقاتلون أو الجيش ما يذبحون إنه إنما يطعنون في إيش؟ إيش؟ هذا ذكروه في الفوائد، بس كنا نذكر انه هل هو يؤخر ولا لا، هل يؤخر ولا يذكر الان. نكتب ولعل في امرهم بذبح البقره معالجه لنفوسهم التي عظمت العجل وعبدته من دون الله. يعني للقضاء على ما بقي في النفوس من تعظيم البقر او من تعظيم العجل. يعني مثلا ممكن يقول اذبحوا شاة واضربوه ببعضها، اذبحوا جمل واضربوه ببعضها. يعني على قضية انه ميت يكون سبب حياة ميت، ممكن يصير بأي حيوان آخر. يعني هم ذبحوا البقرة صارت الميت خرص ماتت بعد الذبح، اضربوه ببعضها، بعدين شوفوا آيات الله كيف ضربتوا الميت بشيء ميت فقام حيا. فيقال طيب هذا ممكن يحصل بأي شيء، لو أخذوا طائر وذبحوه أخذوا ضربوا ممكن، لكن ليش بقر بالذات تحديدا؟ فقال بعضهم إن بني إسرائيل عبدوا العجل وصار في أنفسهم تعظيم في العجل، فلعله أمرهم بذبح البقرة تذكيرا لهم من هذا العجل الذي عبدتموه، قالوا يذبح وانه للقضاء عما يمكن ان يكون بقي في نفوسهم من تعظيم العجل. يعني هذا هو ممكن. يعني واذا قلت لعل ايش يعني هذا انه ما هو يعني هو كل الكلام مصب على استهزاء، فيصير هذه فائده يعني خارج السياق. ايش تكمله للشيخ المعزي يقول وليعلم بإجابته ما كان في نفسه من العباد، وهذا المعنى عله في ذبح البقره وليس بعله في جواب الشيخ. طيب فائدة أخرى في تأشيف التفاسير. أيوه. تحريم الهزء في مقام الإرشاد، هذه هي مردت عبارة مشابهة لها، تحريم الهزء في مقام الإرشاد. نبغى فوائد من التفاسير الآن. عندك تفسير طلع فائدة، ما عندك تفسير جيب تفسير بكرة طلع. لأن الخروج عن جواب مستفسر. إيش؟ لأن الخروج عن جواب الإنسان مستفسر. إيه هذا عشان أقول الهزء في مقام الإرشاد تحريم إيش؟ يكاد أن يكون كفرا الهزء في مقام الإرشاد. إذا كرر ما يشابه بس اللي يشابه كان في تبليغ أوامر الله ولا إيش؟ طب خلاص ماشي نكتفي بها. إيش باقي؟ يذكرنا التواضع أيوه وحيان. على الإسلام ممكن نكتبها الآن ثم نعيد وين موضعها يعني. بس إنما هذه يمكن غلطة. وأن الامتثال لما لم تظهر حكمته أبلغ في الإيمان من الامتثال لما ظهرت حكمته. أبلغ في الإيمان نعم. إيه بس ما له علاقة لأن الملك ما هو من بني إسرائيل. وبعدين هذه رؤية يعني ما هو يعني اخترع قصة وربطها بالبقر. هو رأى رؤية يعني ما له علاقة أبدا بموضوع البقر. ما هذه قصة أخرى تختلف تماما. فالملك هذا لم يكن من بني إسرائيل واللي شاف رؤية ما له علاقة بمعتقدات عنده ولا شيء. هذه مسألة مختلفة تماما. إيش تقول في شيء؟ طيب إذا هذه فوائد يعني هذه الآية وسنأتي إن شاء الله على بقية القصة. قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا عبدة أحمد بن عبدة الضبي البصري حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن عكرمة أن عليا حرق قوما يرتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولم أكن لأحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله فبلغ ذلك عليا فقال صدق ابن عباس. الحديث أخرجه أيضا البخاري في باب لا يعذب بعذاب الله أو لا يعذب بعذاب الله وأيضا أخرجه أبو داود في باب الحكم في من ارتد. أبو عيسى قال عن الحديث هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام فقال الطائفة من أهل العلم تقتل وهو قول الأوزاعي وأحمد إسحاق وقال الطائفة منهم تحبس ولا تقتل وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل الكوفة. إذا موضوعنا الآن موضوع المرتد الذي خرج عن دين الإسلام ماذا يفعل به؟ خرج عن دين الإسلام. طيب حديث من بدل دينه فاقتلوه الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنه هل يشترط في الردة أن يخرج من الإسلام إلى دين آخر؟ يعني مثلا يخرج من الإسلام إلى النصرانية من الإسلام اليهودية من الإسلام البوذية ولا لو واحد خرج من الإسلام ولم يدخل في أي دين آخر قال أنا خلاص ما أنا مالي دين خلاص فإنه يقام عليه حد الردة. فإذا لا يشترط أن يدخل في دين آخر. فمن بدل الإسلام إلى أي شيء حتى لو إلى ما في دين فإنه يستحق كل قتلة. فيستتاب فإن تاب وإلا قتل. طيب القصة هذه أن علي حرق قوما، من هم هؤلاء القوم؟ ما هي القصة؟ هؤلاء طائفة من الروافض يقال لهم السبئية، السبئية نسبة إلى عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ من كبار المفسدين في العالم، ومن أعظم من فتح باب الشر على هذه الأمة. عبد الله بن سبأ رجل خبيث ماكر، يعني عنده دهاء ومكر عجيب. عبد الله بن سبأ تظاهر بالإسلام، وهو يريد تخريب الإسلام. عبد الله بن سبأ نجح في أشياء كانت بلاء على هذه الأمة، فقد نجح في قيام طائفة السبائية الذين يؤلهون عليا من دون الله. يقولون علي هو الله، علي رضي الله عنه. شوف يعني عبد الله بن سبأ بذر البذرة وانتشرت، صارت طائفة، خلاص واعتقدوا ذلك. ولما جاء علي رضي الله عنه إليهم ورأى سجدوا له. نهاهم ووعظهم ورفضوا، فأمر بالأخاديد الخنادق يلقي فيها الحطب، أضربت النيران ثم ألقاهم فيها، فقالوا وهم يلقون في النار: ما زدنا فيك إلا يقينا، لا يعذب بالنار إلا رب النار. يعني طبعا هم انتهى الضلال المبين، خلاص إيش ما يعني ختم الله على قلوبهم، ما في فائدة. بس من هو السبب في العملية؟ عبد الله بن سبأ. وعبد الله بن سبأ يعني ليته احترق معهم. عبد الله بن سبأ كان قد فتح على الأمة باب الشر العظيم، يعني في تجنيد ناس من أبناء المسلمين لاقتحام مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاصرة دار الخلافة وقتل الخليفة. عبد الله بن سبأ دوره يعني شيء يعني عجيب، يعني يفوق الوصف. الحين لو واحد قال ترى جاء ناس مسلمين واقتحموا المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستباحوها وحاصروا دار الخلافة وقتلوا عثمان خليفة، الواحد يتعجب يقول يعني ما هؤلاء البشر؟ كيف يعني كيف يأتي ناس مسلمين من المسلمين يقتحمون دار الخلافة، عاصمة المسلمين، المدينة النبوية، يحاصرون دار عثمان ويقتلون خليفة المسلمين؟ كيف يعني؟ والذين فعلوا ذلك هم من المسلمين، من أبناء المسلمين. يعني ممكن يصل غسيل الدماغ إلى هذه الدرجة، أو تلويث الدماغ لدرجة أنه يقوم ناس من المسلمين يقتحمون دار الخلافة يقتلون الخليفة وصحابي يعني، ومن عشر المبشرين بالجنة، وثالث أفضل صحابي، ثالث أفضل صحابي بعد الشيخين، يعني مو أي صحابي، لم يكن من عامة الصحابة عثمان ذو النورين، كيف يحدث هذا؟ فيقال ممكن أن يقوم خبيث من الخبثاء بالتلاعب بأدمغة وعقول بعض الناس ويحشر في أذهانهم ويثير في نفوسهم أشياء تؤدي إلى تلويث عقولهم لدرجة أنهم يقتلون ما هو أي مسلم ولا مش مسلمين، أفضل صحابي في ذلك الوقت. فلو جاء واحد قال لك يعني ممكن تصل قضية أن بعض الكفار يعني بطريقة ماكرة خبيثة يخلوا بعض المسلمين وبعض شباب المسلمين يقتلون المسلمين، يقول له إيه ممكن. والدليل على ذلك أن عبد الله بن سبأ لما ألب لما يعني خدع وأقنع هؤلاء الثوار أن يأتوا للمدينة، كيف يعني بدأ ينشر الفكر الخبيث فيهم؟ عثمان ظالم، عثمان يعين أقرباءه، عثمان اغتصب الخلافة من آل البيت، عثمان يعني بقي يثير في نفوس من التفوا حوله وجلسوا يسمعون إليه، يثير على عثمان حتى ألب أعداد صاروا جيش اقتحمت المدينة. فلو قيل لك هل يمكن يوجد في هذا الزمان ناس يستطيعون إقناع شباب من المسلمين بأن يقتلوا المسلمين؟ يقول له حصلت على زمن الصحابة. إثارة الشبهات وإقناع الأشخاص يعني خاص بالشيء طبعا، وهذا يحتاج إلى دهاء ومكر وخبث، لأن عامة المسلمين لو جئت تقول له روح اقتل المسلم ما يرضى، لا يمكن. لكن إذا جئت تقول مثلا عثمان كذا، عثمان لماذا يولي عثمان أقرباءه؟ علي ما هو أفضل من عثمان؟ ليش عثمان ما تنازل لعلي؟ ما هو علي هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو قال فيه كذا كذا؟ ليش كيف عثمان يغار؟ تطرح القضية أولا كتساؤلات ثم تدعم بأسباب أو بأشياء يعني وشواهد حتى تصل الصدور إلى الرغبة في أول شيء إلى كره عثمان، ثم الرغبة في الانتقام من عثمان. هذا الذي فعل عبد الله بن سبأ، استطاع أن يصل يعني بجماعات من الناس إلى مرحلة الانتقام من عثمان. هذه أشياء لازم تدرس الآن، لا بد أن تدرس. كيف ممكن أعداء الإسلام يجعلوا ناس من أبناء الإسلام نقمة على أهل الإسلام؟ كيف ممكن يعني التخطيط إلى كيف يتم التلاعب بالعقول، وكيف يمكن أن يعني يؤلب الناس عن أو بعض المسلمين على إخوانهم المسلمين؟ كيف ممكن يؤلبوا عليهم؟ ولذلك أحيانا ستستعجب من النتائج، ولكن إذا نظرت إلى مخطط عبد الله بن سبأ يعني خطة معقولة يعني بالنسبة لقضية كيف وصلت إلى هذه النتيجة. إيه ممكن يعني إذا استعرضت الوسائل التي اتخذها عبد الله بن سبأ وكيف الطريقة تكتشف المخطط. يعني يمكن بعض هؤلاء المسلمين بعض هؤلاء الذين جاءوا اقتحموا المدينة جايين يسووا خير الآن، جايين يخلصوا المسلمين من هذا الذي اقتصب الخلافة من آل البيت، وهذا الذي ولى أقرباء، وهذا الظالم، واللي ما عدل، والذي من الأشياء اللي أثارها عبد الله بن سبأ كذبا وزورا. وحتى لو عثمان رضي الله عنه أخطأ في أشياء هو بشر طيب، فهكذا تعالج الأمور؟ قتل الخليفة؟ كان يقرأ القرآن وكذا، فضائل عثمان معروفة. هذه أشياء تحتاج إلى دراسة متأنية. حتى لا يعني يستطيع أن يفسر كيف تحدث بعض الأشياء، يستطيع يفسر. فجاء من حديث سويد بن غفلة أن عليا بلغه أن قوما ارتدوا عن الإسلام فبعث إليهم فأطعمهم، يعني أول شيء أكرمهم، يعني من باب الدعوة أكرمهم، آت المخالف أكرمه. قال ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا، خلاص يعني إكرام ودعوة إيش باقي. قال فحفر حفيرة ثم أتي بهم فضرب أعناقهم ورماهم فيها ثم ألقى عليهم الحطب فأحرقهم. وزعم الإشخرايني أو المظفر في كتابه الملل والنحل أن الذين أحرقهم علي طائفة من الروافض ادعوا فيه الإلهية وهم السبائية، وكان كبيرهم عبد الله بن سبأ يهوديا ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة. كذا قال الحافظ الفتح، وذكر بإسناده رواية تؤيد ما زعمه الإشخرايني في الملل والنحل. طبعا من رواية الطبراني أن علي رضي الله عنه يعني ما أحرقهم بالنار وهم أحياء، وإنما قتلهم أولا ثم أحرق الجثث. رواية الباب يعني عند الترمذي أن عليا حرق قوما، ظاهرها أنه قتلهم بالتحريق، يعني لم يقطع عناقهم ثم يقتل، لا، أو أنه قتلهم بالتحريق. ولذلك ابن عباس يعني صار عنده شيء من الإنكار، فبلغ ذلك ابن عباس وكان أميرا على البصرة من قبل علي رضي الله عنه، فقال لو كنت أنا، يعني بدل علي في مكان علي رضي الله عنه، لقتلتهم، يعني ما حرقتهم وإنما قتلتهم بالسيف. لماذا؟ قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ولقوله لا تعذبوا بعذاب الله. فالسؤال ما هو عذاب الله؟ نار جهنم، نار جهنم. فلا تعذبوا، يعني أنت يعني المسلم لا يرتكب شيئا في نهي طبعا، ولا يضاهي الله. ليش تحريم التصوير؟ تصوير ذوات الأرواح، لأنه في مضاهاة لله في خلقه. ليش يحرم اسم شاهنشاه ملك الملوك؟ ليش يحرم اسم، ليش قال العظمة والكبرياء الإزار والإزاري والردائي من نازعته واحدا منهما، من نازعني واحدا منهما طرحته في النار ولا أباني. يعني لما تيجي على خصائص الألوهية، مثلا من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، أنت تحكم. ليش إحنا ما نحكم على الناس بالجنة ولا؟ هذا شؤون رب العالمين واختصاصات رب العالمين ما نتدخل فيها. كذلك طريقة التعذيب، طريقة تعذيب رب العالمين وهو نار جهنم، حتى هذه ما نتشب، ما ندخل، ما نقوم، ما نحرق الناس بالنار مع أنهم مستحقون القتل، لئلا نشابه الله في تعذيبه، مع أنه طبعا نارنا ولا شيء بالنسبة لنار جهنم. ومع ذلك ما قضية عدم المساس ولا الاقتراب ولا من تعظيم الله أنك ما تعذب بعذاب الله وهو النار، ما تحرق أحد بالنار، لأن هذا الله يعذب، هذا عذاب الله، فأنت لا تتشبه بهذا، تكون بعيدا تماما عن مضاهاة الله والتشبه بعذابه، وكذلك التصوير والأسماء والألفاظ. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، فبلغ ذلك عليا يعني كلام ابن عباس، وقال صدق ابن عباس، وفي رواية ويح أم ابن عباس، يعني إنها أن ولدت أنجمت مثل هذا الذي كيف يعني فطن لما لم أفطن إليه وفهم ما لم أفهمه وعلم ما لم أعلم، يعني كيف استحضر هذا الحكم عند هذه الحادثة. ولذلك فإن المرتد وهو أشنع جريمة، يعني لو واحد قتل ما زنى كل أهون من الردة، الردة هي أسوأ شيء. الكافر الأصلي أحسن من المرتد، النصراني أحسن من المرتد، النصراني تؤكل ذبيحته وإلى آخره، يتزوج من محصناته يؤخل منهم الجزية، مرتد ما لو قال أدفع الجزية يقول لا، لو قال مرتد ما في، إما يرجع للإسلام ولا يقتل. فالمرتد يعني الردة أسوأ الكفر وأسوأ ذنب، كذا الردة بعد ما عرف الحق يكفر به، ومع ذلك ما يحرق يقتل. طيب الترمذي رحمه الله في أثناء يعني في تعليقه بعد الحديث أشار إلى قضية الخلاف في المرأة المرتدة، إيش الفرق؟ طبعا من بدل دينه فاقتلوه. طبعا من جهة الراجح أنها تقتل، ما في يعني الراجح أنها مثلها مثل الرجل، إيش الفرق إذا المرأة ارتدت ولا الرجل ارتد؟ خلاص ما دام أبت أن ترجع إلى الدين تقتل. طيب الذين قالوا أنه في فرق بنوا على إيش؟ بنوا على أشياء لكن ليست قوية. قالوا جاءت أحاديث في النهي عن قتل النساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة مقتولة من الكفار قال ما كانت هذه لتقاتل، ثم نهى عن قتل النساء. فيقال نهى عن قتل النساء يعني في الحروب لما نحارب الكفار الأصليين إذا ما شاركت المرأة معهم في المعركة فما نقتل النساء. كذلك لما قال لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا ثانيا ولا كذا ولا طفلا ولا امرأة، لأنهم ما شاركوا في القتال. لكن هذا ليس له علاقة بحد المرأة المرتدة، فإذا تقتل المرتدة، وقد قتل أبو بكر في خلافته امرأة ارتدت. وقد جاء في حديث معاذ لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قال له أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها، وسنده حسن. وبالتالي ما دام ثبت الحديث ما في خلاف، يجب أن لا يحدث خلاف، وهذا نص. طيب ثم أيضا يعني من جهة أخرى السارق تقطع يده، طيب السارقة تقطع بنص الآية، ها سارق السارقة فاقطعوا أيديهما، والنبي عليه الصلاة والسلام قطع يد المخزومية المرأة. طيب الزنا الزانية والزاني كل واحد 100 جلدة. طيب الرجم رجم النبي عليه الصلاة والسلام ماعزا والغامدية. طيب إذا حتى المرأة تقتل في حد الزنا المحصن، إذا زنت بعد إحصان فإنها تقتل ترجم. طيب خلاص إذا ماذا بقي؟ فإذا استواء النساء والرجال في الحدود حد الردة والقتل والسرقة والزنا بإحصان ما سوى، كون ورد نهي عن قتل النساء في الحروب إذا ما شاركنا فيها فلماذا يقتلنا؟ وين أين ذلك في الكافرات الأصليات؟ طبعا بعض الناس فكر كافر الأصلي يعني أصلي أن المرتد كافر تقليد، وهذا كافر أصلي. كافر أصلي يعني يهودي نصراني، يعني هو أصلا على هذا الدين، يعني هو كافر الأصلي يعني مدش. لا طبعا. طيب يقول السؤال: هل يجوز العمل في بيع أجهزة كمبيوتر علما أن أغلب المشترين يسيئون استعمال الأجهزة، لكن أنا أعطيه هارد مليء بالإسلاميات؟ على أي حال الأجهزة القاعدة في بيعها ما هي؟ إذا علمت أو غلب على ظنك استعماله في المباح تبيعه، إذا علمت أو غلب على ظنك استعماله في الحرام ما تبيعه، إذا ما علمت الأصل من الأشياء الإباحة، أنت الأصل يجوز أنك تبيع، يجوز أنك تبيع، وإذا استعمل يصير الإثم عليك. إذن إذا أنت علمت أو غلب على ظنك أنه سيستعمله في الحرام ما تبيع من باب عدم المعاونة على الإثم والعدوان، إذا غلب على ظنك أو علمت أنه يستعمله في المباح ما فيها واضحة، إذا ما تدري خلاص في الأشياء الإباحة ممكن تبيع. طيب واحد جاب لك كمبيوتر تسوي له صيانة في المحل، اكتشفت الهارد ديسك مليان بلاوي، طيب من رأى منكم منكرا فليغير، امسحها، حط إسلامية كما قال. إذا علمت أنه هو مصر على هذا طبعا ما لا تعينه بإصلاح الجهاز، خلاص تأخذه قل له ما يتصلح اللي فيه، ما يتصلح إلا إذا تبت إلى الله. عند مشاهدة الدم في الرؤية تكون رؤية باطلة، ومشاهدة الملح تعبر عن زيادة الرزق، ومشاهدة موت شخص تعني موت تمديد عمره. طيب هذه الأشياء قد تكون تفسير لرؤى، ولكن لو رؤية رؤى مثلها ما يكون نفس التفسير، يعني أنه ما في قواعد في تفسير الرؤى. من رأى ملحا يعني زيادة رزق، مو ضروري. إذا رأيت أفعى يعني كذا، وإذا رأيت أسنانك تطيح يعني كذا، وإذا رأيت شعرك يحلق يعني كذا، وإذا رأيت نفسك تغرق يعني ما هذا ليست ما في قواعد. ممكن يأتي واحد لمعبر جيد يقول رأيت في المنام إني أغرق، فيقول له تفسير، ويجي واحد ثاني يقول له رأيت في المنام أني أغرق، ويقول له تفسير آخر. ما في قواعد، هذه ما رياضيات، هذا شيء يلقيه الله في نفس المعبر، شيء يجي في نفسه أن هذه كذا، أفهم من رؤياك كذا. حتى لو قلت له أحيانا ليش، قد يصعب عليه أن يفسر ليش. وأحيانا يفسر يعني يكون فيه تفسير واضح، يقول لك سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاج، هذه تعبير هذه كذا وهذه تعبير عن كذا، وأنك يعني ومن أين فهم يوسف أن السنة يعني أنه بعد السبع الشداد سيأتي عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون رخاء، من أين فهم؟ ممكن يعني تجد لها تفسيرا واضحا، فيقال مثلا يعني ما في الرؤية، الرؤية سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف بس، سبعة وسبعة يعني سبع سنوات الأولى كذا وسبع سنوات الثانية كذا، هذه 14. السنة الخامسة عشرة ما ورد في كلام الملك أي شيء عن السنة الخامسة عشرة مباشرة، ما في، بس سبع سنوات خصب وسبع شدة وبعدها سبع شدة بس. ف فمن أين عرف يوسف أن السنة الخامسة عشرة ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون؟ قالوا لأنه لما كانت السبع الثانية الشدائد سبع شدة، لو كانت الخامسة عشرة شدة كان صارت ثمان ما صارت سبع، فلما عرف أنها سبع شدة لازم اللي بعدها تصير ما هو شدة، ولا كان صارت ثمانية شدة، سبعة خصب صارت ثمانية تسعة شدة. طيب فإذا المهم طبعا أصلا يوسف عليه السلام نبي يوحى إليه وعلمه الله تفسير الرؤى تعبير الرؤى، فليس هناك قواعد أي واحد يعرفها يفسر، لا ما في. وما ينسب إلى ابن سيرين من كتاب الرؤى بعضه يصح وبعضه لا يصح، مخلوق كذا خرب يعني، ورد يعني ابن سيرين كم رؤية وردت عنه يعني صح نسبتها إلى ابن سيرين، كم رؤية مفسرة؟ 10 20 30؟ كم مرويات ابن سيرين في الفقه وكم مرويات؟ فتجد الكتاب يمكن فيه 1700 منام مفسر، معقول هذه كلها وردت عن سيرين بالآثار الصحيحة؟ فإذا أضيف إليه أشياء، الكتاب أضيف إليه أشياء، ولذلك فالشاهد أن من يعني زعم أن المنامات لها قواعد وأن إذا رأيت كذا معناها كذا ورأيت كذا معناها، وهذه يعني أي واحد خلص يصير أي واحد يعبر، ما دام صارت رياضيات صارت قواعد المسألة أي واحد يعبر، يجيب له رأيت إني أنا طاح شعري يقول له هذه معناها خلاص على القواعد صارت فيها قواعد، وهذه رؤى ليست قواعد مضطردة في كل المنامات. يقول كنت تاركا للصلاة وربي هداني وأريد التكفير عما ضيعت. السائل من مصر، إن الحسنات يذبن السيئات، وما دام أن الصلوات الماضية التي كان تركها عمدا غير قابلة للقضاء لأن لله عمل بالليل لا يقبل بالنهار وعمل بالنهار لا يقبل بالليل، فعليك بالإكثار من النوافل، لأن الله عز وجل يوم القيامة إذا حاسب العباد يقول انظروا لعبد هل لعبدي من تطوع، فيسد به النقص نقص الفرائض. هددني أبي إذا لم أطل ثوبي أن لا يرضى عني. السائل من قطر، هل أطيعه؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإذا تعارض طاعة الله مع طاعة المخلوق قدمت طاعة الله، وبالتالي فإنه لا يطاع في هذا. لكن الآن لما يكون واحد تحت الضغط أبيه وأمه وإخوته ينصحونه أن يلبس ثوبا طويلا، وأمه تقول ليش ما تطيع أبونا أبوك ولن يرضى عليك، فإنه يبتعد عن استفزاز أبيه. ومثلا لما يجي في قضية الثوب، ما هو أقصى الاستفزاز؟ أن يحطه إلى نصف الساق مثلا في هذه الحالة. طيب يخليه إلى الكعب، يعني ما دام الآن المسألة حامية في وطيس ومشتدة وأبوه يشتد، إذن ليش الواحد يجعلها في يعني صورة هي أشد الصور عليه على أبي، خصوصا أنه عنده مجال في المباح، يعني ممكن ينزل إلى الكعب، فنقول اجعله إلى الكعب إلى حد العظمة، أول العظمة الناتئة، لأن الكعب في كل قدم كعبان، العظمان الناتئان من يمين وشمال، هذا العظم الناتئ، العظم الناتئ البارز هذا الكعب، أوله حط خلاص حد الثوب عند أوله، وإذا كان لو لبست جوارب يطلع يعني أهون على أبيك، البس جوارب. يعني يحاول أن يظهر بأقل الأشياء يعني استفزازا لأبيه، وإن كان لا يمكن يعني أن يصل إلى محرم لإرضاء أبيه، لأن طاعة الله مقدمة. يقول: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا وأراد إرجاعها، هل يشترط رضا المرأة؟ الجواب فيه تفصيل. إن كانت العدة انتهت فلا بد من رضا المرأة، لأن الرجوع لن يكون إلا بعقد جديد، كل شيء عقد، ولي شاهدين ومهر ورضا الطرفين والإجابة والقبول. أما إذا لم تنتهي عدة الطلاق الرجعي، لا زالت المرأة في العدة، فإن له أن يرجعها حتى ولو لم تكن موافقة. فتعود إليه. يقول: وقوع طالب العلم في بعض الذنوب العظام وهو يجاهد نفسه على الخلاص منها، إلا أنه كثير الوقوع فيها، وينتاب شعور بأنه منافق وأنه يجاهد، مع أنه يجاهد نفسه ويحافظ على النوافل والطاعات. هذا شعور يعتري بعض المخلصين فعلا، خصوصا إذا كان يعني عنده المجال متاح للمعصية، مثل واحد يرى، لو واحد شخص يعيش في الخارج كل يوم يشوف أشكال وألوان من وهؤلاء الساقطات وهؤلاء المتعريات المتبرجات المتزينات، لا يكاد ينجو. يعني إذا طلع يشتري شيء، طلع راح الجامعة، راح البقالة، راح السوق، راح كذا، لازم يشوف. طيب هو يقلل من خروجه قدر الإمكان، لكنه لا بد أن يخرج في النهاية. طيب يدرس يعني ما، أو عنده تدريب في مصر ما يعني. وطيب والموجودين أيضا موجودين الآن حتى في بلاد العرب المسلمين مع كثرة التبرج، فماذا يفعل الإنسان؟ طبعا هو يحافظ على نفسه ويستعين بالله، فيقلل التعرض للفتن إلى أقل ما يمكن. يعني مثلا غض البصر، عدم الخلوة إلى آخره، هذه مفروغ منها. عدم ممازحة النساء، من بعض الناس إذا راح الجامعة مستشفى كذا يعني مازح النساء. ثم بفعل الخلطة المستمرة، أنت ما تحط مثلا يعني 20 طالب وطالبة في فصل دراسي واحد، يعني يحصل موقف مضحك من أحد الطالبات، يقوم يضحك الطلاب، يقوم بعضهم يتدخل لإنقاذ الموقف. وكلام طيب ما لن يكون هناك سؤال، إيش أخذت اليوم، إيش ما أمس، الواجب وين، فيكون مجال للكلام والأخذ هو. فتنشأ علاقات بفعل الاحتكاك اليومي، وهذه أشياء ترتب عليها فتن. الحين واحد متعود أنه لا يخالط من النساء الأجنبية، فجأة يروح يوضع في وضع في في في مثلا جامعة في اختلاط ما كان متعود اختلاط أبدا، دخل على شركة لقى نفسه في مكتب فيه نساء ورجال في العمل ما كان متعود، هذا يؤثر في نفسه. فإذا كان وجد نفسه ينزلق في الحرام فلا بد أن يترك هذا خلاص، لو ما درس في هذه الجامعة ولو ما اشتغل في هذه الشركة، لأنه خلاص صار على حساب الدين يعني. أما إذا كان يجاهد ويعاني فهو ما انزلق في الحرام، لكن يجاهد ويعاني يعني تعبان نفسيا. يعني أي واحد يذهب إلى الخارج الآن للدراسة إذا كان مؤمن حقيقة يتعب نفسيا. أصلا بعض السلف كان إذا رأى المنكر يرجع يبول الدم، ما يتحمل أن منكر يحدث في المكان بلد هو، ما يتحمل. لا شك أنه سيتعب نفسيا، يعني قضية أنه الله الواحد يكون هادئا البال، ناعم البال، هادئا النفس، مطمئن القرير العين، وهو عايش يعني في جامعة مختلطة. فإذا قال أنا كلها مجاهدات ومعاناة، نقول طيب الحمد لله، يعني ما في انزلاق في المحرمات، استمر في مجاهدة نفسك. لو قال والله أنا بدأت أنزلق، يعني حقيقة الصراحة، يعني تقول الصراحة أنا بدأت أنزلق، نقول خلاص إذا بدأت أنزلق اطلع خرج. أهل الإخلاص يحسون أن ذنوب أن الصغائر كبائر، بينما أهل المعاصي يرون كبائرهم مثل ذبابة جاءت قال بها هكذا وطارت، يعني شيء بسيط ما يرى نفسه سوى شيء. يقول وصلني خبر أن هناك رحلة لطلاب الدرس الذين يحضرون الدرس الصباحي، ونحن طلاب على الإنترنت، هل لنا نصيب من ذلك؟ كيف راح نشيل الشبكة ونطلعها معنا في الرحلة؟ على أي حال إذا نحن ندعوهم إلى المجيء بلا تذاكر سفر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.